بسم الله وقوم لوط وأصحاب

نعم العبد. واذكر عبادنا صِلْصَالُ النَّارِ قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ كلهم أجمعون.